الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس الحديث النبوي الشريف من الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورضي عنه. واخترنا هذه الليلة للحديث لغرض، والله من أشرف الأغراض وأسمعها، ألا وهو أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم كل ما ذكر في الحديث. فنعود إن شاء الله بأعداد من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعرفون قيمة الصلاة عليه. من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بعشرة، سبحان الله، من نحن وما نحن حتى يصلي علينا رب السماوات والأرض؟ نستحي ذي وحدها كافية. وقد فرض الله علينا هذه. يا أيها الذين آمنوا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أليس هذا أمر الله؟ وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أبخل الناس وأشدهم بخلا من يذكر بين يديه صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، ومن أذل الخلق أيضا. هذه دعوة جبريل: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا، إذا سمعتم قال رسول الله أو سمعنا رسول الله قولوا صلى الله عليه وسلم. إن لم يحصل لكم غير هذا فأنتم أسعد أهل الأرض. وها نحن، قال الشيخ: باب قول الله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين، إلى قوله سببا. هذه بعض آية من سورة الكهف. ماذا تعرفون عن هذا الحدث الجلل؟ علمنا وتقرر عندنا وكررنا الحديث، وهو أن المشركين في مكة لما أخذت دعوة الله تعلو، وأخذ أهلها ينتصرون، ما كان من قريش بقيادة أبي سفيان رضي الله عنه اليوم وأرضاه إلا أن تبعث وفدا من رجالاتها إلى يهود المدينة، وهم أهل كتاب، وأعلم من العرب والعجم. يسألونهم عن حقيقة هذه الدعوة التي يقوم بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فهل هي دعوة حق ندخل فيها ونقبلها أو دعوة باطلة يريد أن يخرجنا عما اعتدنا عليه وعاش عليه آباؤنا وأجدادنا؟ إذن فاتصلوا بكبار علماء بني إسرائيل كعبد الله بن سلام ومن إليه وقد أسلم رضي الله عنه، فقالوا لهم سألوه عن ثلاث مسائل، إن أجابكم عنها فهو نبي ورسول، وإن لم يجب عنها أو أجاب عن البعض وعجز عن البعض فليس بنبي، فروا رأيكم فيه أمانة. أعاد الوفد، الوفد يجيء في 10 أيام يعود في 10 أخرى، وجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة وقالوا نسألك 3 أسئلة، إن أجبت عنها فذاك، وإلا فأنت وأنت. قال سألوا. فسألوه أولا عن الروح، ما هي وأين هي وكيف هي، وثانيا عن فتية في الزمان الأول شأنهم كذا وكذا وهم أصحاب الكهف، وثالثا عن رجل ملك الدنيا شرقا وغربا وهو ذو القرنين، فماذا تعرف عنه؟ وشاء الله عز وجل أن يقول لهم غدا أخبركم أو أجيبكم عن أسئلتكم، ونسي أن يقول إن شاء الله، فعاتبه ربه عز وجل فانقطع الوحي 15 يوما، وترتب على ذلك الشائعات، تبين كذب الرجل، ظهر عجزه، بطلت دعواه، حتى غنت أم جميل عورة بأغاني في هذا الشأن وهي في الشوارع، قلاه ربه وتركه. وحزن أبو القاسم صلى الله عليه وسلم حزنا لم نعرف له نحن مثيلا. ولما اكتملت تلك المدة نزل جبريل عليه السلام بصورة والضحى، وتلاوتها دال على الواقعة كما هي. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى، من هذا الذي يحلف؟ الله جل وعلا. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، كما كانت تقول أم جميل العوار، ما ودعك ربك وما قلاك، أي ما أبغضك ولا تركك، وللآخرة خير لك من الأولى، إن أسفت أو حزنت أو تألمت الآخرة خير. ثم أخذ يذكر له مننه عليه، ألم يجدك يتيما فآوى، مات أبوه في الشهر السادس من ولادته، ماتت أمه، مات جده، وكفله عمه أبو طالب وهو لم يبلغ الحلم، ألم يجدك يتيما فآوى، قولوا بلى ووجدك ضالا لا تعرف الله ولا الطريق إليه فهداك. بلى ووجدك عائلا فقيرا فأغناك. ترك عبد الله جارية وأظن 5 جمال هذا الذي عنده. إذن فاشكر نعما عليك، قابل الإحسان بالإحسان، فأما اليتيمة فلا تقهر لأنك كنت يتيما، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث فكبر. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. وأنزل الله من بني إسرائيل قوله يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ونزلت سورة الكهف تحمل قصة أصحاب الكهف 8 بالتفصيل، وقصة ذي القرنين وهي هذه الآية ويسألونك عن ذي القرنين. عرفتم الآن؟ هيا نتلو الآية وتأملوا. ويسألونك عن ذي القرنين من السائلون؟ كفار قريش. قل سأتلو عليكم منه ذكرا، سأتلو وأقرأ عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس. أين يوجد بالعراق بفارس ببلاد العرب؟ الظاهر أنه في بلاد العرب وأنه عربي. ألاحظ ذو القرنين الإسكندري بني الإسكندرية كافر ومشرك وقبل أيام عيسى، أما هذا على عهد إبراهيم وصافح إبراهيم ولقيه وهو يبني البيت. هذا الإسكندراني ولا ما يسمونه ومشرك وكافر بني الإسكندرية، هذا يوناني كافر ومشرك، أما هذا نبي وولي من أولياء الله. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، من كل ما من شأن يتوصل به إلى تحقيق هدف أو يصل به إلى غاية أعطاه الله عز وجل، فأتبع سببا وواصل الزحف والاحتلال حتى انتهى إلى مغرب الشمس إلى الأطلنطي. ووجد أرفع صوتك إذا تقى ولا اسكت، حتى إذا بلغ مطلع مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة من الحمأ، الشمس تسقط فيها، ووجد عندها قوما أمة من الأمم. قلنا يا ذا القرنين كيف لا يكون ذو القرنين نبيا والله يقول قلنا يا ذا القرنين، أي يخاطب الله غير الأنبياء والرسل؟ ومع هذا الإسرائيلية تحكي حكايات باطلة، كيف لا يكون نبيا والله يقول قلنا يا ذا القرنين؟ إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، أنت مخير لكمال عقلك ونبوتك وبصيرتك وكمالك الروحي، أنت مخير فيهم، إما أن تعذب من شئت أو تتخذ فيهم حسنا. وهنا هذه الكلمة تساوي الدنيا وما فيها، وهذه الكلمة يجب أن تقال للحكام في العالم والأمراء والسادة. هذا درس والله لا خير لهم من ألف درس يدرسونه في السياسة. آية واحدة، بعض آية فقط لنسمع. أعطاه الله حرية كاملة في التصرف وإلا لا؟ هم بين يديك، إن شئت عذبت وإن شئت أحسنت. يمتحنه الله بهذا ويختبره. فأجاب ربه تعالى قائلا: أما من آمن وعمل صالحا، أما من آمن، بدأ بالجانب الثاني، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب عذابا نكرا. عجب هذا النبي. أما من ظلم، أشرك بك يا ربي وخرج عن طاعتك وطاعة رسولك وابتعد عن شرائعك وما شرعت لعبادك مما يكملهم ويسعدهم، ظلم، فسوف نعذبه إما بالسجن إما بالتجويع إما بالضرب حتى يتوب، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا ما يطاق ولا يشاهد حتى المشاهدة. هذا القسم الأول ولا لا؟ الظلمة. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. آمنا بالله، هكذا ينبغي أن يعلم الناس ويعرفوا قاعدة للحكم الرباني الذي يسعد أهله في بعض آية ولا يلتفت إليها المؤمنون والمسلمون كأنها ما نزلت فيه. ملكه الله ولا لا؟ قمت أنت بانقلاب وحكمت، اقرأ هذه الآية، ملكك الله وأصبحت حاكما ملكا، ماذا تصنع؟ اسمع إلى قول الله عز وجل يخاطبك، ماذا تصنع بهم يا عبدنا؟ فأجابه قائلا: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فسنقول له من أمرنا، فله جزاء الحسنى، الجزاء الحسنى الجنة، وسنقول له من أمرنا يسرا. ما كان سهلا رقيقا نائما، لا غلظ ولا جفاء ولا بذاء ولا سوء، الكلمة الطيب. هيا ماذا تفعلون أنتم مع أولادكم مع نسائكم؟ أنتم ذو القرنين، كيف تتعاملون في بيوتكم بهذا المبدأ؟ أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا فشرق، انتهى إلى المغرب، ما بقيت أمم ولا قبائل، وعاد إلى الشرق حتى إذا بلغ مطلع الشمس، المكان الذي تطلع منه الشمس، عبر عنه الآن كل مكان تطلع فيه الشمس هو مطلع لها، لكن معناه انتهى إلى حيز العمران في الأرض. وجد عندها قوما، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. خلق الإجماع على أنهم من أولاد يافث بن سام بن نوح، لكن هذا الخلق كيف؟ الله يعلمه. وراء ذلك الستار حفاعة ما تمدن ولا عرفوا شيئا، يأكل بعضهم بعضا، وهم محصورون إلى اليوم. فإذا أذن الله تعالى بإخراجهم من ذلك الحصن أو السور المضروب عليهم تدفقوا على البشرية في آخر أيامها، فلم ترى البشرية فتنة أعظم من فتنة يأجوج ومأجوج، قبيلتان يأجوج قبيلة وأمة، ومأجوج قبيلة وأمة. هذا مأخوذ من التأجج للنار والالتهاب. إذن فلما انتهى إليهم شكت تلك الأمة من هذا الجيل من الخلق، وعرضوا عليه أن يجعل بينه وبينهم سدا كما في الآية الكريمة. ننظر ماذا قال الشيخ هنا. الشيخ كما عرفتم لحبه للغة العربية، وهو بخاري كما تعرفون، لا يترك أبدا المفردات بدون شرح، يعنى بها عناية خاصة أولا قبل أن يشرح الآية أو الحديث. فالآن يشرح مفردة بعد مفردة. سببا قال معناها طريقا. آتوني زبر الحديد، قال واحدها زبر وهي القطعة من الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين يقال عن ابن عباس الجبلين والسدين الجبلين، جبل من هنا وآخر من هنا، وهو سد وضع السد بينهما. قال خرجا على أن تجعلوا لي خرجا، بمعنى خراج، بمعنى مال حتى أستعين به بعض الله وأبني هذا السد. قال خرجا أي أجرا. قال انفخوا حتى إذا جعله نارا، قال آتوني أفرغ عليه قطرة، قال أصب عليه رصاصا. القطر هو الرصاص، ويقال الحديد أيضا، ويقال الصفر الرصاص الحديد الصفر بمعنى واحد. وقال ابن عباس النحاس. قال فما استطاعوا أن يظهروه أن يعلوه ويطلعوا فوقه. استطاع بمعنى استفعل، من طعت له فأطعت، فلذلك فتحت استطاع، هي من استطاع يستطيع، والأصل طاع يطيع، وتقول أطاع بالهمزة، واستطاع من أطاع، واستاع أخف، فما استطاعوا. فلاحظ كيف يشرح في المفردات. وقال بعضهم استطاع يستطيع، وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، ألزقه قال بالأرض، دكا دك ألصقه بالأرض. يقال ناقة دكاء إذا عريضة مطمئنة كذلك. قال وناقة دكاء لا سنام لها، عريضة ما لا ذروة، والدكتاك من الأرض مثله، حتى صلب وتبلد أي ذلك الجبل التراب. وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. الآية من سورة الأنبياء، جمعها الشيخ في هذه المقدمة. وقال قتادة حدب أكما. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت السد مثل البرد المحبر؟ قال قد رأيته. دون هذا أحد الرجال شرق وانتهى إلى هذا السد ورآه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت السد مثل البرد المحبر، البرد من الثياب المحبر بألوان الحبار. قال: قد رأيته إذن، لأنه نحاس أبيض أصفر هذا الجبل بكامله. فصدقه الرسول صلى الله عليه وسلم قد رأيت. هذا الذي أورده الشيخ، ما شأن الشيخ يريد هذا؟ لأن هذا الكتاب كتاب الأنبياء، يريد أن يقرر نبوة ذا القرنين. نبوة ذا القرنين مختلف فيها بين أهل العلم، وأكثر من يخطئ في هذا بنو إسرائيل، ويدجلون ويقولون الأباطيل، والمسلمون منهم من يقول ولي ومن يقول نبي. والبخاري جعل هذا القصص في سلسلة ذكر الأنبياء، بدأ بنوح ليقرر أن ذا القرنين نبي من أنبياء الله. وأما ذو القرنين الآخر الإسكندراني هذا فهو يوناني كافر ومشرك، لا إسلام له ولا دين، وهو الذي بنى الإسكندرية وحكم الأرض هو أيضا. فلهذا يقال حكم الأرض نبيان وكافران، سليمان ابن داود حكم الأرض، وقبله ذو القرنين النبي صاحبنا هذه هذا في الليلة، والنمرود البابلي والإسكندر هذا اليوناني كافرا. الآن الشيخ يعيد الأحاديث في هذا الشأن. قال: حدثنا يحيى بن بوكير قال حدثنا الليث عن عقيل أو عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن زينب ابنة أبي سلمة رضي الله عنها حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش صحابية تروي عن صحابية. زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها. ماذا تقول؟ قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي فزعا مضطربا يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحدق بأصبعه وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها هكذا بمقدار هذه الثغرة. فقالت زينب بنت جحش زوجه صلى الله عليه وسلم: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. هذه كالأولى، الأولى وهي حكم ذي القرنين، شرع قنن قانون الحكم الصالح الذي ينفع الله تعالى به البلاد والعباد، وهو أهل الظلم والشر والفساد يضرب على أيديهم، وأهل الإيمان وصالح الأعمال يكرمون ويعزون ويسعدون. هذا هو الحكم الرشيد، هذا هو حكم العدل، ألهمه الله نبي من أنبيائه هو ذو القرنين عليه السلام، خيره الله. ماذا تفعل في هذه الأمة يا ذا القرنين؟ فأجاب قائلا: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه يوم القيامة فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا، إيمان بدون عمل صالح لا يجدي، إلا أننا عرفنا بالفطرة أن من آمن لا يمكنه أن لا يعمل الصالحات، فإن رأيت مدعيا للإيمان ولم يعمل فاعلم أنه ما آمن، لأن الإيمان بصيرة، علم يقيني في قلبه يكشف له عن الحقائق، كيف يعرف أن الله يحب كذا ولا يفعله؟ كيف يعرف أن الله يكره كذا ويفعله؟ والله لو آمن ما استطاع، ما يقدر. أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، قراءة حفص: وسنقول له من أمرنا يسرا. فعلى كل من يتولى أمر المؤمنين في أي قرية أو إقليم أو بلد يجب أن يجعل هذه الآية نصب عينيه، نبراس نور، فيعز أهل الإيمان وصالح الأعمال ويهين أهل الشرك والباطل والظلم والكفر. وهذا هو حكم الله في الخلق. أما هذا الحديث: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم تهلكون إذا كثر الخبث. ماذا أريد أن أقول على أهل القرية؟ نبدأ بالقرى، لا نبدأ بالبيت، بالأسرة. إذا كان أكثر أفراد الأسرة صالحين مستقيمين لا تخاف على هذا البيت، آمين. وإذا كان أكثرهم فاسقا إذن علمهم بقرب ساعة خرابهم ودمارهم. أهل قرية إذا كان أكثرهم صالحين مؤمنين مستقيمين لا يضرهم أن فسق بينهم فاسق أو فجر فاجر، فإن ذاك العدد القليل لا يؤثر في العدد الكثير، فهم آمنون أيضا بأمان الله. أهل المدينة كذلك، أهل الإقليم بكامله، انظر فقط إذا كفة الخبث هبطت وطاشت كفة الحسنات اعلم أن الساعة قد دقت، لا بد وأن ينزل بهم البلاء، سواء مرض زلزال فقر دولة قوية وسلطها عليهم لا بد ما يسلمون. فمن هنا نقول: من عشرات السنين على المصلحين من الشبيبة والكهول والشيوخ أن يعملوا في جد على تنقية البلد من الخبث والشر والفساد بالدعوة الربانية الصادقة، بالكلمة الطيبة، بالابتسامة المفرحة، بالإحسان إلى الناس تستهوي قلوبهم وتديرها. أما فقط الهيجان والكلام والصياح ونحن نشاهد الفسق ينمو والطهر يخفت، فمعنى هذا أنهم ينتحرون وهم لا يدرون. فإن كلمة رسول الله لن تتخلف أبدا، حكمة من حكم الله. أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم. متى؟ إذا كثر الخبث، إذا كان المرض ما استشرى في الجسم، يعالج في اليد أو في الرجل أو في أي مكان، لكن إذا استشرى وانتشر يعجز الأطباء. ماذا عسانا أن نقول؟ والكلمة كلمة الساعة. لما العلماء والربانيون والصلحاء والطلاب ما يعملون على تطهير قراهم ومدنهم وبلادهم؟ أو ما عرفوا هذا؟ فالإنسان إنسان، مهما كان فاسقا فاجرا، والله لو يتوارد عليه الصالحون واحد بعد واحد لأنا أخوك الجمل وبرك واستقام، مهما كان متشددا، لو يتوارد عليه إخوانه في القرية أو في الحي أو في المدينة، يزوره اثنان ويزور اثنان شيئا فشيئا حتى يلين ويتبعهم. ومن قال ما الدليل على هذا؟ عندنا جماعة التبليغ الهندية، جماعة محمد إلياس رحمة الله عليه، رأينا منهم وعرفنا يقينا أن الشخص الجبار المتهالك في الزنا في الربا في الفجور في الباطل لا يزالون يلينونه واحد بعد واحد يوم بعد يوم، والله حتى يخرج من تلك الظلمة إلى النور، وتراه راكعا ساجدا وظهر السجود في جبينه، لا بالعصا ولا بالهلاوة ولا بالانقلاب ولا بالطوار، والله العظيم، مع أنهم عوام أيضا ما هم بذوي علم، ومع هذا سلكوا هذا المسلك بإرشاد واضع هذه الخطة فنفع الله به. إذا رأيت الشخص عبيدا فاسقا ماجنا عاقا لوالديه واستطعت أن تضعه بين يدي تلك الجماعة أبشر، ينقلونه إلى مستشفى متنقل 40 يوما يجد نفسه حيا يصلي ويسبح الله عز وجل. إذن من يبلغ هذه الدعوة؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم المؤمنين منفعلا فزعا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتقول أمنا رضي الله عنها: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فلينظر أهل كل إقليم من أقاليم المسلمين، هل الصلاح أكثر إلى الفساد أكثر؟ ثم يحكمون على مستقبلهم. فإن جدوا واجتهدوا وقللوا من الفساد شيئا فشيئا حتى يصبح نسبة الفساد 25% ما يضرهم، إذا 75% مستقيمون صالحون 25 لا أثر لهم، يهلكون في أنفسهم ولا يتعدى ماض هلاكهم إلى الصالحين. لكن إذا 75 خبثاء فساق فجرا و25 ماذا ينفع هذا؟ يهلكون معهم ويبعثون يوم القيامة على نياتهم، هم يهلكون معهم لأنهم ما فعلوا، لو تحركوا وأصلحوا لكان نجوا ونجى الجميع معهم، لكن لما تهاونوا خلي الأمر لله وسكتوا لما تأتي المحنة عمهم سواء الصالح والفاسد، إلا أنهم يوم القيامة يبعثون على نياتهم كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: وحدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتح الله من ردم يأجوج وماجوج مثل هذه وعقد بيده 90. هذا كان رقم 90. نبهتم هكذا. قال: إن فتح اليوم، أي فتح الله من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه وعقد بيده 90، معناه وأنه يوميا ينهدم حتى تدق ساعة الفناء والبلاء وتظهر آيات الله الكبرى لنهاية الحياة. يتدفقون يشربون ماء بحيرة في الشام بكامله، ولم تشاهد البشرية بلاء أعظم من هذا، ياجوج وماجوج. وقال الشيخ: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ألف قال: يقول الله تعالى: يا آدم، ساحة فصل القضاء في عرصات القيامة حيث البشرية كلها واقفة حفاة عراة، يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. هذه الكلمة احفظوها. من قال هذه؟ قالها أبونا آدم. سبحان الله، كيف بلغتنا هذه؟ آدم أول رجل نزل على الأرض يقول كلمة، من علمنا هذا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آدم عليه السلام في عرصات القيامة وأولاده في بلاء وشقاء، واليوم طويل مقداره 50,000 سنة. من عيسى إلى اليوم كم سنة؟ 2000، ما كملت بعد. إذن يقول آدم، يقول الله تعالى لآدم يا آدم، فيجيبه آدم قائلا: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: فيقول له: أخرج بعث النار من أولادك. أخرج بعث النار، الذين يبعثون إلى جهنم ويدخلونها. أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار يا ربي؟ قال: من كل 1999. هذه البشرية القائمة كلها، خذ منها 999 إلى جهنم، وواحد فقط إلى الجنة. لو كنا مؤمنين بحق لبكينا، ومنا من يصعق يغمى عليه، لكن قلوبنا فارغة وأسفاه. ووالله الذي لا إله غيره لكما نقرأ ونسمع، ولن يتخلف شيء من هذا. هذه تعاليم الله إلى رسوله: يا آدم، لبيك وسعديك والخير في يديك، أخرج بعث النار. يا ربي، ما بعث النار؟ قال: من كل 1999. قال: فعندها يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. هذه فاتحة سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم، عجلوا، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل موضع عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد لنا؟ أرأيتم المؤمنين بحق؟ وأينا ذلك الواحد إذا كان من كل ألف واحد؟ أينا ذلك الواحد؟ أنا وإلا فلان أو فلان؟ وأينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا صلى الله عليه وسلم، أبشروا فإن منكم رجل ومن يأجوج وماجوج ألف. الله أكبر. منكم رجل ومنهم ألف، وهكذا قيسوا. إذا تدفقوا بحيرة طبرية يشربونها، لا يموت أحدهم حتى يعقب ألف ولد من صلبه، وهم محشورون. ولهذا نقول أين الذين يدعون أنهم وصلوا إلى القمر وهذا العالم العجيب الغريب ما عرفوه؟ أين الطائرات الاكتشافية؟ قولوا لي الجواب، لأن الله صرفهم وقلوبهم بيده، فلو أطلعهم لعملوا على فتح ياجوج وماجوج وتتدفق علينا، ما يبقى أحد تأكلهم. سبحان الله العظيم، أين طائرات الاكتشاف والصواريخ كيف ما يستطيعون أن يصلوا إلى هذا العالم؟ قال أبشروا فإن منكم رجل ومن يأجوج ومأجوج ألف. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. الله أكبر، هذه يمين رسول الله الحبيبة، والذي نفسي بيده. من منكم يحلف بهذه اليمين؟ ما نحلف، ما نريد أن نذكر أن أنفسنا بيد الله، فأنا خاف الليلة ما نأكل ولا نشرب. أنفسنا بيد الله، من قال هكذا عرف أنه لا يستطيع أن يقول كلمة إلا بإذن الله وقدرته، فضلا على أن يذبح أخاه. والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. أرجو أن تكون ربع أهل الجنة، لأن نوح عليه السلام 950 سنة وهو يدعو يبكي، ما اتبع ولا آمن به إلا نيف وثمانون ولا رجلا ومرأة. بعض الأنبياء ما اتبعوا إلى 38، وكانت أكبر نبي له أتباع موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، لكن أتباع موسى زلت أقدامهم في قرون وهبطوا، لكن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، فهي أكبر أمة على وجه الأرض تبعث لنبيها. قال والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكون ربع أهل الجنة. فكبرنا، الله أكبر. فقال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال فكبرنا، الله أكبر. فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبرنا، الله أكبر. الصحابة كبروا، وما نحن ما نكبر، ما عندنا هم في هذه، لصدقهم. فكبرنا، نحن عندنا نظام خاص، إذا عجبنا بشيء نصفق، لو ما كنا في المسجد كنا نصفق. يخطب الزعيم إذا أثار الكلمة التصفيق التصفيق، أعوذ بالله، ننسى عظمة الله، الله أكبر التي تزلزل الجبال، ونصفق وما شعرنا بعد. إلى الآن أحضر مؤتمرات واجتماعات تشاهد. قال فقال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. بالنسبة إلى الأمم التي سبقتنا والتي تعايشنا من أهل الكفر كشعرة بيضاء في جلد الثور أسود أو شعر أسود ثور أسود جلد شعرة بيضاء، ذي نسبتنا إلى الأمم. ومع هذا نحن إن شاء الله نصف أهل الجنة. الحمد لله، صلوا على نبيكم. معاشر المستمعين، هذه الليلة من الليالي الطاهرة المباركة صلينا فيها على نبينا صلى الله عليه وسلم. ما ندعو لإخواننا، أولا في الأفغان فتنة ما زالت تحرقهم نارها، وفي ديارنا الجزائر ما زالت الفتنة قائمة، ونحن نرجو الله أن يطفئ عاجلا غير آجل. وبيننا مرضى، وفي بيوتنا مرضى، وفي المشافي مرضى يطلبون منكم الدعاء. هيا ندعو وأمنوا. اللهم يا حي يا قيوم، يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تفرج كرب إخواننا بالأفغان والجزائر. اللهم أطفئ نار الفتنة بينهم، واجمع كلمتهم مع الحق يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين في بيوتنا ومشافينا وبيننا، إنك أنت القوي المتين يا أرحم الراحمين يا أرحم الرحيم. لا تخيب دعانا يا ولينا وولي المؤمنين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.